بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم نأخذ مثالا على الذي أيضا عرف رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف أنه نبي وأقر بذلك، ولكن تركه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإذعان له الخوف على الملك، وهذا يكون من أسباب حرمان الهداية. انظروا كيف حرم الهداية بسبب خوفه على ملكه وعلى الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا قد يكون في بعض هذه الأمة من يحرم الهداية ويحرم الخير بسبب الملك، بسبب أنه يخاف على ملكه ويخاف على دنياه فيحرم الهداية. هذا الرجل هو هرقل، هو هرقل عظيم الروم، الذي سنذكر الآن قصته من صحيح البخاري الحديث السابع في صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل أن يسلم كان في ركب من قريش، وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني في وقت الصلح الذي صالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش. في وقت ذلك الصلح ذهبوا إلى التجارة إلى الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت راسل ملوك الأرض، أرسل إلى هرقل وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى يعني المقوقس وغيرهم من يعني من ملوك الدنيا، يرسل إليهم رسائل بالإسلام ويدعوهم إلى الإسلام. قال فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. جاءته الرسالة، جاءت إلى هرقل الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: انظروا هل عندنا أحد من أصحاب هذا النبي من تلك البلاد؟ فخرجوا فوجدوا أبا سفيان ومن معه من كفار قريش في تلك التجارة، فقالوا ادعوهم، فدعوهم. ثم قال للترجمان يترجم له، قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، كان أقرب الموجودين نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، إن كذبني فكذبوه. يعني وضع أبا سفيان أمامه، ثم وضع قومه خلف أبي سفيان، فقال لهم، قال: إذا كذب أشيروا من خلفه أنه في هذه كذب. والعرب كانوا يتحاشون أن يؤثر عليهم الكذب، لأن الكذب يعتبر من الأشياء الكبيرة عند العرب. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لأنها كانت فرصة أن يحرش عليه عظيم الروم، يحرش على النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي به، لكنه خاف من الكذب أن يأثروا عنه، فإذا رجعوا إلى مكة يقولون كذب أبو سفيان. ثم قام هرقل بأسئلة، سيسأل أبا سفيان أسئلة، يستدل بهذه الأسئلة بكل سؤال على أنه نبي. انتبهوا، هذه الأسئلة كل سؤال منها يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كل سؤال منها، حتى عدها العلماء في هذه من دلائل النبوة أنها من التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. قال كيف، السؤال الأول، كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم خير أنساب العرب، إن الله اصطفاني من بني هاشم، قال الله اصطفاه من بني هاشم، وهو أعظم نسبا في قريش ومن ولد إسماعيل، فقال هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هذا السؤال الثاني، هل في أحد منكم قال هذا القول قبله؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان أحد من آبائه ملك؟ السؤال الثالث، قال لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من هو الذي يتبعه؟ قلت بل ضعفاؤهم، هذا الرابع. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون، هذا الخامس، أنهم يزيدون، أتباعه لا ينقصون، يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني هل واحد منهم يرتد بعد أن يدخل في الدين؟ قال لا، يعني هو ما يعلم هرقل أن بعضهم يسحب على وجهه في الحر في رمضاء، في الرمضاء، ويسحب ويشق يعني ويضرب ويجلد ولا يرجع عن دينه. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، كانوا يسموه الصادق الأمين. قال فهل يغدر؟ قال لا، ونحن الآن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، هذه دخل بها، قال نحن الآن وإياه في صلح، الله أعلم إذا قد نقض هذا الصلح ونحن عندكم. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، انظر يعطي الصدق، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. هذا انتهت الأسئلة الآن. الآن سيشرح لهم هرقل لماذا سأل هذه الأسئلة. قال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، هذا الأولى. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، لو في واحد منكم كان يقول هذه المقولة لقلنا إنه رجل يقلد من كان قبله يعمل مثله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه ولكن ليس من آبائه من ملك. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب فقلت لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، لا إله إلا الله، كيف استنباط؟ ما كان يترك الكذب على الله ويعني الكذب على الناس ثم يكذب على الله ويقول أنه نبي. وسألتك أشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، الضعفاء هم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون. قال وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يعني أن الإيمان يزيد قليلا قليلا. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، عندما يدخل الإيمان في القلب لا يرتد صاحبه. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم قال هرقل فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، لأن عنده علم في كتبهم أنه سيملك وسيأخذ ملك هرقل، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لا لكني لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. انظر، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، معناه أنه معترف بأنه نبي مرسل من الله. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع دحيه الكلبي، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: من بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات. الآن اختلف الذين حوله من الوزراء والأمراء والعظماء، اختلفوا وارتفعت الأصوات. قال: فأمر بنا فأخرجنا، أخرجوهم من المجلس. فقال أبو سفيان: دخل الإسلام وعرف عظمته من ذلك اليوم. قال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر، يعني قال أصبح شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخافه ملك الروم، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. المهم في آخر الحديث أنه يعني هؤلاء أمر هرقل بالأبواب فغلقت، ثم قال لهم: يا معشر الروم، أعطاهم نصيحة: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي، بايعوا هذا النبي يثبت ملككم. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. فردوهم، قال: إني قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم. فراوغهم في الكلام، قال: أنا اختبرتكم، هل أنتم ستتبعونه أم لا؟ فترك الدخول في الإسلام، فسجدوا لهرقل ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل، أنه ترك الإسلام وهو يعلم أنه نبي، لكن تركه خوفا على ملكه، ولهذا لم ينفعه ذلك. فهذا هو المثال: الذين ردوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على ملكهم ولم يمتثلوا مع علمهم بأنه نبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعنا بهذه الدروس، وأن يجعلنا من المتبعين لسنته صلى الله عليه وسلم المنقادين لأمره. وهذه يعني هذه الأربع التي أخذناها يعني أو الثلاث القصص من الذين هم معترفون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكروا الدخول فيها حسدا وبغيا أو خوفا على الملك أو لغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.